في يوم 1 يناير سنة 1954 سجل عباس البليدي أنشودة أنا الفلاح كلمات محمود إسماعيل جبر أو محمود جبر ألحان فؤاد حلمي. قطفت المجد من كدي وزن بفلاح أنا الفلاح ومين أدي أنا الفلاح قطفت المجد من كدي وزن بفلاح أنا الفلاح أنا الفلاح أنا الفلاح أنا الفلاح ومين أنا الفلاح ومين أدي طفت المجد من كفي وزنت سلاح أنا الفلاح ومن قدي أنا الفلاح طفت المجد من كفي وزنت سلاح أنا الفلاح أنا الفلاح تلقاني أنا الفلاح أبيع روحي لأوطاني أنا الفلاح أنا الفلاح